والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، بالنسبة إلى حديث أمس، إنه حديث عهد بربه، هذا الحديث انتقده أبو الفضل الشهيد في كتابه علل الحديث، كتاب علل الحديث ألفه هذا العالم أبو الفضل الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وذكر فيه بعض أحاديث صحيح مسلم مما أعلها، ومن ذلك ذكر هذا الحديث الذي مر معنا بالأمس، حديث سليمان بن جعفر عن ثابت عن أنس. وعلة ذلك أن جعفر بن سليمان يعني متكلم فيه لا سيما في روايته عن ثابت، وأنه يأتي بمناكير لا يأتي بها تلامذة ثابت الآخرون. والذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الميزان عند ترجمة سليمان بن جعفر هذا، عند ترجمة جعفر ابن سليمان، نعم أنا قلت سليمان بن جعفر أو جعفر بن سليمان، جعفر ابن سليمان، عند ترجمته ذكر 6 أحاديث، ويعني 6 هذه الأحاديث هذا الحديث الذي بين أيدينا، لأنه حديث عهد بربه. وذكر أن العلماء يعني انقسموا على 2 فرق، منهم من يعني يضعف هذه الأحاديث وغالبها في مسلم، ومنهم من لا يضعفها. والشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة ذكر حديثا من هذه الأحاديث، وذكر إجمالا أنه مدافع لهذه عن هذه الأحاديث، ولا ينبغي تضعيف هذه الأحاديث. والقول الصحيح والله تعالى أعلم هو ما أعله فيه المعلون لهذا الحديث، فهو أصوب، وذلك أنهم رجعوا إلى العلة الإسنادية، ولكون هذا جعفر بن سليمان ليس بثبت عن ثابت، فكيف إذا خالف التلاميذ، ولم يأتي مع كثرة تلامذة ثابت، لم يأتي أحد منهم بهذا الحديث، فهو لا يحتمل أن ينفرد عن ثابت بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. وكانت طريقة شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، في جانب يعني تعليل الأئمة السابقون للأحاديث، أنه يسير معهم ويقول هم أعرف وهم أحفظ، ويعني ما لم يختلفوا، فإن اختلفوا فيقول ها هنا الترجيح، النظر فيما اختلفوا فيه، فيكون هنا الاجتهاد والترجيح. أما إذا أتى إنسان منهم بتضعيف وأعل الحديث ولم يتكلم الآخرون أو وافقوا، فيسير على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، 3 أسئلة قبل أن ندخل في الدرس. السؤال الأول، وكل الأسئلة فيها أيهم أفضل، ابن حزم أو ابن فورك، ابن حزم أو محمد ابن الحسن ابن فورك. ابن فورك إيش مذهبه؟ أشعري. أين الأفضل، هذا أم هذا؟ ها، أين الأفضل، ابن حزم أو ابن فورك؟ تعرفون ابن حزم؟ ها، من يتكلم؟ ما حد. ها، ابن حزم. طيب، ها، يعني هل من منازع، من معارض؟ ها، في الفقه ابن حزم، وفي العقيدة ابن حزم جهمي، وابن فورك أشعري. طيب، ذكر الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه تاريخ الإسلام، في كتابه تاريخ الإسلام قال: وفي الجملة فابن فورك خير من ابن حزم في منهجه وفي نحلته، في منهجه وفي نحلته، يعني عمم ها هنا في المنهج وفي النحلة الذي هو الاعتقاد. فذكر أن ابن فورك هو أفضل وخير من ابن حزم، من ابن حزم. طيب، وأيهم أفضل؟ محمد بن إسحاق ألف في المغازي، وموسى بن عقبة ألف في المغازي، فأي الكتابين أفضل؟ أي الكتابين أفضل؟ نحن ما وقفنا على الكتابين، ما وقفنا على الكتابين. كتاب يعني ابن إسحاق المغازي جاء بعض الأجزاء، لكن كما هو معلوم اختصره ابن هشام. وأما كتاب موسى بن عقبة فوالله أعلم أنه غير موجود، على حسب ما نعلم، على حسب ما نعلم. لكن من وقف على فائدة في هذا الأمر؟ مغازي ابن إسحاق مع مغازي موسى بن عقبة، ها؟ أحد وقف على هذه الفائدة؟ طيب، بعض أهل العلم من يقول بأن مغازي موسى بن عقبة أفضل من مغازي ابن إسحاق، وهو الإمام مالك، وهو الإمام مالك بن أنس رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا يعني تحامل على ابن إسحاق كما هو معروف، ما بين الإمام مالك وما بين الإمام محمد بن إسحاق رحمة الله تعالى على الجميع. لكن الذهبي رحمة الله تعالى عليه وقف وقفة إنصاف، وقف وقفة إنصاف كما في السير، فقال رحمة الله تعالى عليه: المغازي لموسى بن عقبة غالبها صحيح وفيها مرسل جيد، غالبها صحيح وفيها مرسل جيد، لكنه لم يشمل كما قد فعل ابن إسحاق محمد بن إسحاق، فإنه قد شمل يعني شيئا كثيرا من المغازي. فقال: بقي في كتابه التكملة، بقي في كتاب موسى بن عقبة أن يكمل بالمغازي الأخرى. قال رحمة الله عليه: وقد اطلعت عليه، وقد اطلعت عليه. وأما المغازي لابن إسحاق فقال: مع سعته ومع إكثاره إلا أنه يحتاج إلى اختصار، ويحتاج كذلك إلى يعني النظر في الأسانيد، فإنه أكثر من الأسانيد الضعيفة، من الأسانيد الضعيفة. فرحمة الله تعالى على الذهبي كثيرا في كتابه لا سيما السير، وفي كتابه تاريخ الإسلام ما يقف موقف الإنصاف بين المتخاصمين أو المتخاصمين رحمة الله تعالى عليه. الثالث: أيهم أفضل؟ تعلمون أن الأشاعرة لهم كتب في أصول الفقه، والمعتزلة لهم كتب في أصول الفقه، هذا ألف وهذا ألف، وهذا أكثر وهذا أكثر. فأيهم أفضل؟ أصول الفقه للأشاعرة أم أصول الفقه للمعتزلة؟ ها؟ أصول الفقه للأشاعرة أم أصول الفقه للمعتزلة، أيهم أفضل؟ طيب، ذكر محد، ذكر الصفدي رحمة الله تعالى عليه قال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية غير مرة وهو يقول بأن أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة، أصول فقه المعتزلة خير من أصول فقه الأشاعرة. وأصول دين الأشاعرة خير من أصول دين المعتزلة. إيش معنى الأخير هذا؟ يعني العقيدة، عقيدة الأشاعرة خير من عقيدة المعتزلة. أين يذكر هذا الصفدي؟ أين سيذكر لنا هذا الصفدي من كتبه؟ ها ها، أين سيذكر لنا الصفدي من كتبه؟ أنا فقط أريد يعني نطق كتابه، نطق كتابه. ما اسم كتابه؟ ها الليث إكمال الوفيات، كلمة الوفيات أنا أريد هذه. هو كتابه اسمه الوافي، الوافي بإيش؟ ها بالله، بالوفيات. أحسنت، بالوفيات بتخفيف الياء، بتخفيف الياء. والذي يشتهر على ألسنتنا أننا نقول الوافي بالوفيات بتجديد الياء، وهو جمع وفاة، جمع وفاة، الصواب وفيات، جمع وفاة وفيات، هذا هو الصحيح. وهناك يعني بحث طيب في مجلة اللغة التي تصدرها يصدرها المجمع اللغوي في القاهرة، فيه بحث طيب في هذه الألفاظ، في هذه الألفاظ وإصلاح هذه الألفاظ، يذكر هذه الأخطاء الشائعة. وهناك كذلك كتاب آخر يعني ينتقد على ما يسمع من أصحاب الصحافات والإعلام والإذاعات وغير ذلك الذين تصدر منهم هذه الأمور بهذه الألفاظ الخاطئة. صنف واحد من المعاصرين كتابا في إصلاح هذه الكلمات التي تنطق بالخطأ، تنطق بالخطأ. تقول أنا سأحضر خطوبة زيد، صح؟ أنا سأذهب لخطوبة زيد، إيش الصواب؟ ها؟ خطبة، هكذا؟ بالخو ولا بالخي؟ خطبة، نحن نقول إيش؟ خطوبة، خطوبة، وهذا غلط. وذكر ألفاظ طيبة في هذا الكتاب. طيب، قال رحمة الله تعالى عليه، أخذنا أثر ابن عمر هكذا لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه: حدثنا موسى ابن إسماعيل، وهو أبو سلمة كما سبق معنا. قال حدثنا جرير ابن حازم. وما الفائدة الفائدة التي ذكرناها في جرير ابن حازم؟ أنه إيش؟ اختلط فلم يضره اختلاطه، لأنه لم يحدث. ما السبب أنه لم يحدث بعد اختلاطه؟ أولاده الولد الصالح، الولد الصالح وتربية الولد الصالح. قال سمعت أبا يزيد يعني المدني. قال الإمام أبو زرعة: لا نعرف له اسما، أبو يزيد المدني لا نعرف له اسما. قال لقيت امرأة عمر. وفيهم قطع، أبو يزيد لم يعني يدرك أو لم يسمع عمر، ففيه انقطاع. قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة، وهو يسير مع الناس، فاستوقفته، طلبت منه أن يقف. السين والتاء تفيدان غالبا الطلب. قال فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش، رجالات جمع رجل، رجالات جمع رجل، وقيل جمع رجال، فيكون جمع الجمع، فيكون جمع الجمع جمع رجال. على هذه العجوز فقال: ويلك، وهل تدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه مرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف، لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى نقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. قد سمعنا بأن هناك انقطاع بين أبي يزيد وبين عمر، وبين عمر. وأما قوله بنت ثعلبة فقد صح عند النسائي، وهو في الصحيح المسند من حديث عائشة أنها هي المرأة المجادلة، هي المرأة المجادلة، هذا ثابت. قال: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، واليربوعي ينسب إلى جده، أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي ينسب إلى جده يونس، وهو من الثقات الحفاظ، من الثقات الحفاظ. قال: حدثنا أبو شهاب الحناط، عبد ربه، عبد ربه ابن نافع، عبد ربه ابن نافع، متكلم فيه في حفظه. قال: عن الأعمش عن خيثمة، خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة، خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة، ما حال أبيه وجده؟ ما حال أبيه عبد الرحمن وجده أبي سبرة؟ صحابيان، صحابيان. قال: عن خيثمة أن عبد الله، يعني ابن مسعود، وخيثمة كما في جامع التحصيل لم يسمع من عبد الله بن مسعود، خيثمة كما في جامع التحصيل لم يسمع من عبد الله بن مسعود. قال: إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة، يعني يريد شيء من التجارة أو شيء من الإمارة. قال: حتى إذا تيسر له، يعني تيسرت له الأسباب وكاد أن يدخل فيها، نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك: اصرفه عنه، أي الله سبحانه وتعالى يقول للملك: اصرف عبدي عن هذا. قال: فيصرفه فيتظن بحيرته، فيتظن بحيرته، هكذا عندنا، هكذا عندنا، فيتظن، هذا معروف، يتظن من الظن، أصلها فيتظنن بنونين، أصلها فيتظنن، قلبت النون الأخيرة إلى ألف مقصورة، إلى ألف مقصورة يعني إلى ياء، فصارت يتظن، فصارت يتظن، يتظن، كما قالوا في يتمطط، يتمطأ، يتمطط، يتمطأ، حذفوا الطاء الأخيرة وقلبوها ألفا مقصورة يعني ياء، فهو من الظن، هو من الظن، فالألف أو الياء، هذه الألف المقصورة أو الياء لأنها مرسومة على ألف مقصورة يقال لها ياء، يقال لها ياء كما عند أهل التصريف، فهو من الظن. لكن بقوله بحيرته، أنا أملي لكم ما وقفت على كتاب الزهد لأبي داود، كتاب الزهد لأبي داود، أملي عليكم يعني ما قال فيه. قال: فيتظن بجيرانه، بجيرانه بالجيم، بجيرانه. قال: فيتظن بجيرانه أيهم دهاني، أيهم فعل بي، وما هو، وما صرفه عنه إلا الله. هكذا يتضح لنا الكلام. قال فيتظن بجيرانه، يعني يظن بجيرانه أنهم هم السبب الذين صرفوه عن التجارة وعن الإمارة. أيهم دهاني، أيهم فعل بي، وما صرفه عنه إلا الله، وما صرفه عنه إلا الله. وهذا الحديث وهذا الأثر ضعيف كما قد سمعنا، لكن معناه صحيح، يؤيده قوله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، وهم معرضون. فهذا هذه الآية تؤيد هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى قد لا يعطي لإنسان شيئا من تجارة أو شيئا من إمارة أو شيئا من أمور الدنيا، فالله سبحانه وتعالى الشفيق الرحيم به، لأنه علم أنه لو دخل في هذه الأمور لانتكس ولظل، فالله سبحانه وتعالى صرف عنه هذه الأمور. فالفقير إن كان فقيرا ففقره لعله خير له، لعله خير له من غنى. وهكذا الذي هو ليست عنده إمارة ولا مسؤولية، فلعل ذلك خير له، لعل ذلك خير له من أن يمتلك هذه الأمور أو يدخل في هذه الأمور. فهؤلاء نفر تعاهدوا لو أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم من فضل من الأموال ومن الغنى، تعاهدوا بتلك المواثيق لأنهم سوف يتصدقون وسوف يكونوا من الصالحين. أعطاهم الله سبحانه وتعالى ما كانوا يؤملونه ويطلبونه فأعطاهم، فماذا كانت النتيجة؟ بخلوا، لم يتصدقوا، وتولوا، معصية قلبت معصية، البخل قلب التولي والإعراض، قلب التولي والإعراض. فالإنسان يقنع، يقنع الإنسان بما قد قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره له. فالله سبحانه وتعالى حكيم بأفعاله وحكيم بقضائه وقدره. طيب بجيرته، يعني يصلح هذا في اللغة يقال جيرة بمعنى جيران، إذا كان صح هذا فطيب. فطيب البدر يعني المحقق، هو مات أم يعيش؟ نقول حفظه الله أم يعيش؟ لا، عشان الكلمة مناسبة تكون. طيب رحمه الله، يعني ما حقق الكتاب على مخطوطة، على مخطوطة، ما حققه على مخطوطة. واليوم اتصل بي أحد الإخوة حقق الكتاب بمخطوطة وقابله وأوشك أن يخرج الكتاب، لكن وعدني بأنه سوف يرسل لي نسخة من الكتاب الذي معه في بيته وحققه، فإذا أتى به ننظر في هذه الكلمات، ننظر في هذه الكلمات، فستساعدنا جدا لا سيما في المتن ثم في التحقيق. طيب إذن هذا الأثر ضعيف، وقد ضعفه كذلك العلامة الألباني في مختصر العلو، في مختصر العلو، لهذه العلة، علة الانقطاع بين خيثمة وبين عبد الله ابن مسعود. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة، سبق ترجمت حماد بن سلمة، وتزوج بسبعين امرأة، تزوج بسبعين امرأة. الآن واحد يحتاج إلى واحدة، صح؟ طيب أسأل الله أن يحول ويرزق. تزوج بسبعين امرأة ولم تلد له ولا واحدة، ولا واحدة. أسأل الله أن يسر للعزاب خاصة، يعني لابد من دعاء لهم، كلنا كنا في الهوى سوا كما قالوا. الله المستعان. طيب قال عن عاصم عن زر، زر ابن حبيش، زر ابن حبيش، وهو من المخضرمين، وهو من المخضرمين، وهو أعلم الناس بالعربية، أعلم الناس كان بالعربية، حتى كان ابن مسعود كما في تهذيب الكمال كان يسأله في العربية، كان يسأله في العربية. طيب، قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا خبر حسن، سنده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، بقية رجاله ثقات. وقوله والكرسي، وبين الكرسي إلى السماء 500 عام والعرش على الماء، هذا رد، هذا رد على من جعل العرش والكرسي شيئا واحدا، شيئا واحدا. فهذا يبين أن الكرسي أدنى من العرش، والعرش فوق الكرسي، والعرش فوق الكرسي. ومنهم من فسر الكرسي بالعلم، من فسر الكرسي بالعلم، جاء يعني هذا الخبر عن ابن عباس ولا يصح، ولا يصح ذلك. وأصح أقوال ابن عباس في ذلك أنه قال والكرسي موضع القدمين، وفي بعض الروايات موضع قدمه، موضع قدمه، هذا أصح ما جاء عن ابن عباس في الكرسي، والكرسي موضع قدميه، قدمي الله سبحانه وتعالى. وهذا خبر صحيح عن ابن عباس. والكرسي نعم يأتي في لغة العرب بمعنى العلم، الكرسي يطلق في لغة العرب بمعنى العلم، لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، مقدمة على الحقيقة اللغوية. قال رحمة الله تعالى عليه: وله حكم الرفع، لا شك أن له حكم الرفع، وإن لم يذكر فيه ويرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن له حكم الرفع، لأن هذه الأمور بهذه الأقيسة المضبوطة والمسافة المضبوطة لا يستطاع لها إلا من قبل الوحي، فيكون له حكم الرفع. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا سعيد ابن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم، سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم، سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم، انظر إلى مسافة طويلة اختصرت، سعيد ابن أبي مريم نسب إلى الجد الأكبر له، سعيد ابن الحكم ابن محمد ابن سالم، أحد الثقات الفقهاء الأثبات، أحد الثقات الفقهاء الأثبات. قال أحمد ابن عبد الله العجلي: كنت عند الحكم، كنت عند سعيد ابن الحكم، فمر عليه رجل فسلم عليه، سلم على سعيد، فقال سعيد ابن الحكم: لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك كذا وكذا. قال فسألت: ما هذا؟ يعني سأل سعيدا: ما هذا؟ قال: هذا رافضي خبيث. قال: ثم مر رجل آخر فقال: السلام عليكم. فقال سعيد: لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك كذا وكذا. قال فسألته: ما بال هذا؟ قال: هذا قدري خبيث. ثم مر الثالث فكذلك، فقال: ما هذا؟ فقال: هذا جهمي خبيث. فهذا هو الذي ينبغي على أهل السنة والجماعة، ألا يسلموا على هؤلاء ولا يرد على هؤلاء السلام، لا سيما هؤلاء الذين يدعون إلى الباطل، الذين يدعون إلى الباطل. وقد سبق معنا في الدرس السابق أن هذا لمصلحتهم، فأهل السنة والجماعة أرحم، أرحم بالناس من الناس، فإذا لم تسلم عليه حجزته وجعلت بينه وبين الناس، بينه وبين الناس حاجزا لئلا يسيروا معه، ولئلا يغتروا ببدعته وبباطله. فإذا علم فهذا أحمد ابن عبد الله العقلي رآه ولا يعرف أن هذا جهمي ولا أن هذا قدري ولا إلى غير ذلك، إلا لما أعلمه. فبهذا يكون قد اتخذ أحمد بن عبد الله الوقاية من هؤلاء الثلاثة النفر. فهذه من الأمور التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة قاطبة، كما ذكر ذلك البغوي وغيره من علماء السنة، أن أهل السنة وعلماء السنة وسلف الأمة أجمعوا قاطبة على ترك السلام لأمثال هؤلاء، لا سيما الرؤوس. أما من وقع في البدع والضلالة عن جهل فهؤلاء يرفق بهم، وأما هؤلاء الرؤوس الدعاة فهؤلاء يهجرون ولا يسلم عليهم، لأن القاعدة عند السلف قاطبة أن أهل البدع يبغضون أم يحبون؟ يبغضون. فإذا كانوا يبغضون فلا بد أن تقطع كل سبب يسبب لك بينك وبينه المحبة. ما هو الذي يسبب لك بينك وبينه المحبة؟ السلام. ما الدليل؟ ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من الذي استدل بهذا النص وقال إذا سلم الرجل على أهل البدع فقد أحبه؟ إذا سلم الرجل على المبتدع فقد أحبه. إذا سلم الرجل على المبتدع فقد أحبه. ما الدليل على ذلك؟ قال ألا أخبركم، يعني أول الحديث قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. من هذا؟ الإمام أحمد. ذكر ذلك ابن مفلح رحمة الله تعالى عليه في كتابه الآداب الشرعية. قال حدثنا سعيد ابن أبي مريم المصري، أنبأنا يحيى ابن أيوب أبو العباس المصري، صدوق ربما أخطأ قاله الحافظ. قال حدثني عمارة ابن غزية عن قدامة ابن إبراهيم ابن محمد ابن حاطب أنه حدثه أن عبد الله ابن رواحة رضي الله تعالى عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته فعلتها؟ قال أما أنا فأقرأ القرآن. يعني أنا ما فعلت شيئا، يعني يريد أن يوهمها بهذا، ما قال لها أنا ما فعلت ما وقعت بالجارية، لكن أراد أن يوهمها وأن يوصلها إلى هذا الأمر. فقال أما أنا فأقرأ القرآن، لأن الجنوب لا يقرأ القرآن، فقال لها أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنوب. فقال أنا أقرأ لك. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى للكافرين وأن العرش فوق السماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. وأن العرش فوق الماء. أنا إيش قلت؟ فوق السماء. يعني زيت السين تصحيفا. الله يبارك فيكم. أيوة فوق الماء طافنا. فقالت آمنت بالله وكذبت البصر. هذه القصة لا تصح. قدامة قد سبق معنا القاعدة. إيش القاعدة؟ عبد الله ابن رواحة. إيش القاعدة؟ أن كل تابعي روى عنه فهو إيه؟ فهو منقطع. ما السبب؟ أنه مات في يوم مؤته، يعني قبل زمن الفتح، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يعيش. فكل تابعي يحدث عن عبد الله بن رواحة فحديثه مرسل منقطع. وجاء هذا الأثر من عدة أوجه فيها الانقطاعات والإعضالات، ومنهم من نظر إلى جهة المتن ويعني استنكر أن يكون عبد الله ابن رواحة يفعل هذا الأمر ويقول أقرأ القرآن ثم يقرأ الأبيات الشعرية. وفي بعض الروايات أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له هذه القصة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم له. فاستنكر بعض أهل العلم هذا الحديث من جهة المتن قبل السند. قال وحدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية يعني ابن أسماء، جويرية مصغر جارية، جويرية مصغر جارية يعني ابن أسماء. قال سمعت نافعا، نافعا مولى عبد الله بن عمر، مولى عبد الله بن عمر ما كنيته وما اسمه؟ ما كنيته وما اسمه؟ ها فواز، أبو عبد الله، أبو عبد الله وليس له اسم وإنما عرف بكنيته أبو عبد الله. نعم يعني نافعا مولى عبد الله بن عمر اسمه نافع، يعني غلطك وأنا كذلك غلط الجميع. كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله البربري. هذا رجل، رجل جويرية هذا رجل. طيب قال سمعت نافعا يقول قالت عائشة رضي الله عنها ويم الله إني لأخشى لو كنت أحب، ويم الله هنا الألف يعني الهمزة همزة وصل على الراجح، على الراجح، وإلا منهم من يجعلها قطعا وأيم الله، وأيم الله اختصارا لكلمة أيم، أي من الله يعني كلمة يؤتى بها للقسم عوضا عن الواو، واو حرف القسم، أي من الله، فاختصرت حذفت النون فصارت أيم الله، أيم الله عوضا عن واو القسم. قال إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت، تعني عثمان، ولكن علم الله من فوق عرشه، من فوق عرشه أني لم أحب قتله. هذا صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في مختصر العلو، صححه العلامة الألباني في مختصر العلو. ونافع عن عائشة قال العلائي مرسل، نافع مولى عبد الله بن عمر قال العلاء بأنه مرسل عن عائشة، وقال حديثه عنه عنها، حديثه عنها في الصحيحين، حديثه عنها في الصحيحين. طيب قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد بن علي النفيلي إمام كان يعظمه الإمام أحمد، إمام كان يعظمه الإمام أحمد، وكان يقول هو أهل أن يقتدى به، هو أهل أن يقتدى به، عبد الله بن محمد بن علي النفيلي. قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة، أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم حدثني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة، عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة أدرك 30 صحابيا، أدرك 30 صحابيا أنه حدث، أنه حدثه ذكوان حاجب عائشة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيه الله إلا وهي تتلى فيه آناء الليل والنهار، أي يعني ما جاء في براءتها من سورة النور. هذا الأثر صححه العلامة الألباني في مختصر العلو، في مختصر العلو. ما حكم من سب عائشة رضي الله تعالى عنها؟ بالإجماع أنه إيش؟ أنه كافر بالإجماع، لأنه منكر وراد لما جاء من براءتها رضي الله تعالى عنها في القرآن، في القرآن. وما حكم من سب بقية أمهات المؤمنين؟ ما حكم من سب بقية أمهات المؤمنين؟ ها؟ خلاف. أيوة، إيش الخلاف؟ بعضهم يكفر ويقول الحكم هو واحد، سائر أمهات المؤمنين من سبهن أو قذفهن فإنه يكفر. القول الثاني أنه لا يكفر، وأنهن يعني بقية أمهات المؤمنين يلحقن بالتفصيل في ساب الصحابة، يلحقنا بالتفصيل في ساب الصحابة. والأول أرجح أن من سب أو قذف أمهات المؤمنين جميعا لا سيما عائشة، لا سيما عائشة، بأنه يكفر. وما هو التفصيل في من سب صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ التفصيل على ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ما هي؟ ها؟ أن من سبهم جميعا أو معظم أو سب معظمهم بأنه كافر، لأن بذلك اتهام لما حملوه لنا من هذا الدين، من هذا الدين، فيبطل بذلك كثير من هذه التعاليم ومن هذه الفرائض الدينية، لأن الصحابة هم الذين حملوا لنا هذا الدين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثاني ها ها أيوة، من طعن، طيب تفضل، من طعن في دينهم، يعني إيش طعن في دينهم؟ أيوة، هذا يعتبر كافر، من طعن وقبح ولعن من أجل دينهم، من أجل دينهم، فهذا على خلاف، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر. فمن لم يكفر ايش قال، ايش حكمه؟ ها؟ انه يحبس ويعذر ويؤدب حتى يموت، الا ان تراجع، الا ان تراجع. التفصيل الثالث ها؟ من طعن فيهم من اجل امور دنيوية، يقول هذا بخيل، هذا جبان، ليس من اجل الدين، فهذا يعذر ويؤدب، هذا يعذر ويؤدب، وحكمه يرجع إلى الوالي، وحكمه يرجع إلى الوالي. طيب سؤال خارج الدرس، من هم الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ من هم الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أذكر ها؟ معاذ بن جبل ها؟ والعباس، العباس ها؟ ولا عبد الله، عبد الله بن عباس، أيوة، والفضل بن عباس، أيوة، ها، من يساعده؟ ها؟ ها؟ الحارث بن نعمان، هذا ما وقفت عليه، ما أدري، متأكد أنت بهذا؟ ذكره الخشي، ما شاء الله، الحارث بن عمان، أين هذا؟ ذكر هذا، يعني ذكر هذه الفائدة، ها، يعني هذه فائدة مكررة، ها، ها، طيب يلا نتذاكر، نجدد، أنا ما أدري، الحارث، هذا سؤال آخر، ها، يقول هذا سؤال آخر. ها من يكمل؟ ها ها صفية، صفية بنت حيي، رضي الله تعالى عنها في البخاري أنه أردفها، وجاءت القصة في صحيح مسلم بأنه أردف بعض نسائه. قال الحافظ هي صفية، هي صفية كما في صحيح البخاري كذلك. ها ها ها أسامة بن زيد، صح أسامة بن زيد، ها كذلك الفضل ذكروه، ها معاذ ذكروه، ها عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر أردفه، وكذلك أردف معه يعني الحسن عبد الله أو الفضل في قصة واحدة. طيب كذلك ها كذلك يعني ها من افتحوا الدفاتر ايش قال الخدشي، ها نريد نستفيد يعني، ها من بقي؟ أبو بكر، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، هذا في الصحيحين عند أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار في قصة ثامنوني على حائطكم. كذلك الشريد الثقفي رضي الله تعالى عنه، الشريد الثقفي رضي الله تعالى عنه أردفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورجل ورجل مبهم كما في صحيح المسند في المبهمات من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك شيء جديد، ها ها ها 30، أنا أعرف 40 لكن أنا يعني ما وقفت على 40، وقفت على 12 واحد. من الذي ذكر 40 في أبيات شعرية؟ ذكرت كم؟ 8. ذكرنا أبا ذر، اذكروا أبا ذر. طيب لا إله إلا الله، ومرأة وامرأة من بني غفار، وامرأة من بني غفار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله نريد أن نذهب معك نداوي الجرحى، فقالت وكنت حديث السن، فأردفني النبي صلى الله عليه وسلم وراءه. أسامة بن زيد ذكرناه، أي ها هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك لا شك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني أصحاب بس أصحاب تهامة وأظن حضرموت لما ذهبنا يعني شفنا يركبوا على ال على ال إيش قولوا له الموتور في لغة ودراجات النارية في لغة أخرى. طيب يعني لكن قالوا هؤلاء نساؤهن، نساؤهن يعني ما يركبوا آخر. لكن أعرف شخصا صلى الله أن يهديه يعني قال المرأة العجوزة نركبها، المرأة العجوزة قال كانت بعدي ركبتها، أنا أستغفر الله أغفر الله يعني من أصحاب تهامة. الله المستعان، هذا متعاون يعني. كم الآن ذكرنا؟ 11. كم بقي؟ بقي واحد، بقي واحد، بقي واحد، اكتفوا بهذه 11. لكن من صاحب دليل الفالحين من شرح رياض الصالحين؟ ما اسمه؟ ساعدوني على اسمه، ابن علان صح؟ ابن علان ذكر في كتابه شرح رياض الصالحين دليل الفالحين، ذكر بأنه ألف كتاب اسمه الإشراف، الإشراف في الإرداف أو بهذا المعنى الإشراف في الإرداف، وقال بأنه ذكر 40 صحابيا أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بأبيات شعرية نظمها، نظمها في أبيات شعرية. فبحثنا إلى 12 واحد وقفنا يعني ما استطعنا نخرج البقية، الله أعلم أين وجدهم هذا. أي ها جمع فيه 30، هذا فاقه، هذا جمع 40 بالأسانيد. ما شاء الله، يعني مطبوع هذا الكتاب موجود. أيوة. سلمة بن الأكوع. أيوة، جزاك الله خير، فرقت عني. في صحيح مسلم في الحديث الطويل. جزاكم الله خير. إلى هنا، سبحانك اللهم.